نقول هذه البراءة تصير عقلية. والاحتياط شو وقت العقل يحكم بالاحتياط؟ إذا كان التكليف معلومة بالعلم الإجمالي ولكن المتعلق كان مردد. كنتي موارد العلم الإجمالي إيش بعد ليش نطوله؟ كما في يوم الجمعة يعلم بوجود تكليف ولكن لا يعلم أنه متعلق بالظهر أو بالجمعة. فهنا العقل يحكم بينا بالاحتياط. وبعد العقل بينا بالتخيير يحكم. متى عند دوران الأمر بين المحذورين. إذن البراءة والاحتياط والتخيير أصول عملية عقلية، يعني مو دائما عقلية. إذا المستند كان العقل أصير عقلية، إذا المستند كان الشرع تصير شرعية. فالآن نتضح المستند هو ما في الحق، فهي أصول عقلية. حينئذ نأتي ونقول هذه الأصول العملية العقلية إذا كان هناك خبر ثقة على خلافها. نحن مفروضنا هو هالشيء، أنه يوجد خبر ثقة نعمل به بالظن الذي يحصل منه لا على وجه التشريع، مفروض هالشيء. غاية ما هناك هذا الظن مؤداه مخالف علما لهذه الأصول. مثل إيش كان الخبر؟ شي يقول كان يقول الشيء الفلاني واجب، مع أن أصل البراءة شيء يقتضي عدم وجود. مثلا ففي مثل هذه الحالة لا بأس بطرح الأصل والأخذ بما بخبر الثقة. أنت تقول شيخنا شلون مو الأصل حجة؟ خبر الثقة المفروض بعدنا ما مثبتين. ماذا كلامنا هنا؟ بعدنا ما مثبتين حجيك، كيف نطرح الأصل؟ أقول يا واش الأصل المستندة ما هو أصل براءة قارضين العقد. وسماحة العقل لا يحكم بالبراءة مع فرض أن سيرة العقلاء جارية على من؟ على الأخذ بخبر الثقة. مع فرض أن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر الثقة، هل العقل بعد يحكم بمن؟ بالبراءة المخالفة. هاي البراءة علما لمؤدى الخبر كلا ثم كلا. العقل بعد ما يحكم ما دام العقلاء يسيرون على ضوء الخبر، خبر الثقة الذي يقول بأن شيء فلاني واجب. العقلاء بعد العقل بعد ما يحكم به من هنا بالبراءة. أو لو فرض أن الخبر كان مؤداء عدم وجود الشيء ولكن العقل ولكن أصل الاحتياط كان يقتضي ماذا؟ الاحتياط. هنا كذلك العقل لا يحكم بالاحتياط بعد فرض جريان الأصل، بعد فرض جريان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. وهذا أمر ترى وجداني، وهذا أمر وجداني. فلو فرض أن المولى قال لي ماء لحن أول الصبح، قال لي أطبخ ماء لحن، لكن بعدين شكيت في أنه مثلا يكون أخلي بالماء لحن طماطة أو باذنجان أم لا، أكو بعضهم قد يخلون باذنجان أم ما، فالمقصود شكيت. العقل شو يقول؟ يقول شكالة في أصل تكليف. يكون شنو تدري براءة موتي ولا؟ لكن لو جاني خبر ثقة أخبرني بأن المولى يقول ما شو يقول؟ ضع الباذنجان وين؟ في الماء لحن. ففي مثل هذه الحالة بعد العقل هم يحكم بالبراءة؟ لا، وإنما ماذا؟ عقل بعد يحكم بالبراءة. فلا يكون العمل بخبر الثقة حينئذ مخالفا علما لأصل البراءة، لأن أصل البراءة أصلا ما موجود هنا. عقل بعد يحكم بالبراءة، فأصل براءة عقلي ما موجود حتى نقول خبر الثقة مخالف علما لهذا الأصل. هذا إذا كان المستند ماذا لأصل البراءة؟ عقلي، يعني كان أصل البراءة لأصول عقلية، وهكذا تقول في الإحتياط والتخيير. أن العقل لا يحكم بالتخيير، إذا فرض جاءنا خبر ثقة يعين أحد المحذورين، أحد الطرفين. وأما غير هذه الأصول الثلاثة، غير البراءة والإحتياط والتخيير، غيرهم شنو هو؟ غيرهم الفصحاب. إذا كان خبر الثقة مخالف علما للاستصحاب، فمثلا كانت الحالة السابقة اشتغطغي صبح كانت فايتي مثلا طاهرة، استصحاب الآن اشتغطغي طاهرة، لكن جاني خبر الثقة يقول بأنه نكسى الآن، ففي مثل هذه الحالة العمل بخبر الثقة مخالف علما للاستصحاب. هنا هل يجوز العمل بخبر الثقة ومخالف علما للاستصحاب؟ الجواب مدرك الاستصحاب اما العقل واما الشارع، ويجينا ان شاء الله في باب الاستصحاب عن الدليل على حجية الاستصحاب. اما هو حكم العقل، حكم العقل يعني شلون حكم العقل؟ يعني بأن نفرض أنه إذا الشيء ثابت صباحا والآن لا نعلم ببقائه، يحفظ ظن ببقائه ولا يحفظ ظن ببقائه؟ الشيء ما دام ثابت سابقا وشك في بقائه لاحقا فيحصل ظن ببقائه، والعقل يقول لا بد من الحكم بالبقاء طبقا على هذا الظن، طبقا لهذا الظن. هذا يسمون مدرك الاستصحاب الصواب العقل. او مرة نقول بأن مدرك الاستصحاب والاخبار لا تنقض اليقين بش. اذا كان المدرك العقل فمعلومه مع وجود خبر الثقة اللي بيقول خبر الثقة بأن هذا الان شنو نجس، يعني الحالة الصباحية قد انتقضت، هل يحصل ظن بالبقاء؟ لا. فإذا ما يحصل ظن بالبقاء فالعقل لا يحكم بالبقاء، يعني العقل يحكم بالبقاء لأجل الظن، وهنا ظن لا يحصل بالبقاء مع فرض كون خبر الثقة يقوم بعدم البقاء. فإذا العمل بالخبر الثقة هنا لا يكون مخالفا للاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب هنا أصلا لا يجري، إذ لا ظن بالبقاء فالاستصحاب أصلا لا يجري حتى نقول خبر الثقة مخالف له. وإذا كان المدرك هو الأخبار، هو الأخبار يعني لا تنقض اليقين بالشك، هنا ما هو جوابه؟ إذا كان خبر الثقة مخالف للاستصحاب، ها هش المفروض استصحاب شرعي بعد هذا مدركه الشرع، فهنا كيف يجوز العمل بخبر الثقة هذا مو مخالف للاستصحاب الذي هو حجة شرعا؟ نقول لك يا واش استصحاب الشرعي مدركه ما هو؟ خبر الثقة، والمفروض خبر الثقة بعده لم يثبت حجيته. بس في شيء مش عقولني ولا نادرك الاستصحاب الشرعي هو صحيح الزرارة اللي بتقول لا تنقض اليقين بالشك، ومعلوم صحيح الضرار خبر ثقة مو متواتر الخبر، وخبر الثقة بعد لم تثبت حجيته. هو كلامنا أخذ ثابت هذه خبر الثقة، هو قاعد نتحرك الآن احنا على حجة خبر الثقة انه حجة يولا، احنا نقول حجة بسيرة العقلاء المنظر انت قاعد تشتغل. فالخلاصة بعد لم تثبت حجية خبر الثقة حتى نقول بأن الاستصحاب حجة شرعا، حتى بالتالي لا يجوز العمل بخبر الثقة المقابل لهذا الاستصحاب، لأن العمل بخبر الثقة يستلزم طرح الاستصحاب، لا بعد لم تثبت حجية الاستصحاب. هذا كله في الأصول العملية، هذا كله في الأصول العملية عقلية وشرعية، واتضح على أنه يجوز العمل بخبر الثقة المقابل لها، والوجه في ذلك أنه أصل هي لم تثبت حجيتها ما دام خبر الثقة موجود، فإذا لم تثبت حجيتها فلا تكون صادقة. وأما إذا كان العمل بخبر الثقة مخالفا لا للأصل العملي بل للأصل اللفظي، مثل من أصل اللفظي فصالة العموم، هو قال لي أكرم علماء العموم أو الإطلاق الشيء يقتضي إكرام كل عالم حتى الفاسق. فإذا جاءني خبر ثقة يقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا هذا خبر الثقة يكون مخالف علما للأصل اللفظي وهو صحة العموم أو الإطلاق. هنا إذن لا يجوز العمل، قد يقال لا يجوز العمل بخبر الثقة لأنه مخالف للأصل اللفظي الذي هو حجة. الجواب ما هو مدرك الأصل؟ ما هو مدرك الأصل اللفظي؟ مدرك صحة العموم الإطلاق ما هو؟ سيرة أهل اللسان، بتقول العقلاء سيرة أهل اللسان، يعني أهل اللسان من العقلاء مثبانين علينا على التمسك بالعموم وعلى التمسك بالأطلاق، يعني أهل السوق سيرة أهل اللسان، نحن نقول سيرة هذول أصحاب اللي بيعن باذنجان وخضروات وغير ذلك، سيرتهم جارية على التمسك بالعموم في مثل أكرم العلماء. وهو معلوم إذا كان يوجد خبر ثقة في مقابل العموم هم أهل اللسان بعد يعملون بالعموم؟ كلا ثم كلا، لا يعملون بالعموم. فإذا لا يعملون بالعموم فهنا إذن إصالة العموم لا تكون ثابتة، لأن أهل اللسان لا يعملون بها ما دام يوجد خبر ثقة على خلافها، فيبقى خبر الثقة بلا مانع من العمل به، يعني المانع هو إصالة العموم، وإصالة العموم لا يعمل بها أهل اللسان. أفهرس لك بصورة مختصرة جدا المطلب الجديد الذي بيناه اليوم حتى نطبق العبارة. إن قلت لماذا العقلاء لا يعتنون بالأمر الثاني، يعني يعملون بخبر الثقة حتى إذا كان مخالفا للأصل، قلت لأن الأصل إذا كان عقليا مدركه العقل فمعلوم للعقل ما يحكم بالبراءة مثلا مع وجود خبر يدل، والمفروض ذلك الخبر يأخذ به العقلاء يدل علينا على خلاف البراءة على الوجوب أو الحر، وأن العقل بعد ما يحكم بالبراءة، فإذا ما يحكم يعني أصل العقل ما عندنا حتى يخالف خبر الثقة حتى ما يجوز العمل بخبر الثقة. وإذا كان الأصل مثل الاستصحاب فالاستصحاب إن كان مدركه العقل يعني الظن بالبقاء، فمعلوم مع وجود خبر الثقة لا يحصل ظن بالبقاء حتى يجر الاستصحاب، حتى يكون خبر الثقة مخالف للاستصحاب. وإذا كان مدركه الأخبار فالأخبار أخبار تقاتل، والمفروض بعد لم تثبت حجيتها، فإذا بعد لم تثبت حجيتها إذا الاستصحاب لا يجري أصحاب شرعي حتى يمنع من خبر الثقة، ذاك مفروض على أنه الأصل ماذا؟ عقلي، مدركه ماذا؟ العقل، فقلنا العقل بعد ما يحكم بالبراءة مثلا مع وجود خبر على خلافه، والمفروض يعطي خبر يأخذ به الفقهاء يأخذ به العقلاء. وإذا كان الأصل مثل الصحة فإذا ما ترك العقل فالعقل لا يحفظ، مفروض لا يحفظ بالبقاء حتى يحفظ بالبقاء مع وجود خبر الثقة على خلاف الحالة السابقة، فإذا ظن بالبقاء ما يحفظ فالصحة لا يجري وعقل لا يحكم بالكلام. وإذا فرض على أنه ماذا الصحة كان مدرس الشر لا ترفض اليقين بالشك، فهذا المدرك هو خبر ثقة. وإذا كان المدرك خبر ثقة فخبر الثقة المفروض أنه لم تثبت حجيته حتى الاستصحاب يجري حتى يمنع من عمل بخبر الثقة المقابل له. وإذا كان الأصل مو عملي وإنما لفظي فمعلوم على أنه الأصل اللفظي مدركه سيرة أهل اللسان، وأهل اللسان لا يتمسكون بأصالة العموم مع وجود خبر ثقة على خلاف العموم. لذلك يقول قدس سره وأما الأصول المقابلة للخبر، أول اللفظية العملية بعدين اللفظية، فلا دليل على جريان هذه الأصول في مقابل خبر الثقة. إذا أكو خبر الثقة والأصل يقتضي خلاف خبر الثقة، هذا الأصل بعد ما يجري. ليش؟ لأن الأصول التي مدركها حكم العقلي مو مدرك الأخبار. ليش مو مدرك الأخبار؟ من باب قصور الأخبار افترض دلالة عن سندة بقصورها، يعني القصور أخبار عن إفادة اعتبارها اعتبار تلك الأصول، مثل ما كالبراءة والاحتياط والتخيير، هذه عقلية لأن الأخبار الدالة عليها ضعيفة. فإذا كان المدرك هو العقل سنقول لا إشكال في عدم جريان هذه الأصول في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به، على عمل بخبر الثقة في أحكامه العرفية. أحكام العرفية مثل ما جاني خبر الثقة يقول المولى جاء ضع الباذنجان في من في الماء، لحم مفروضة بعد جريان سيرة على العمل به بالأحكام العرفية بعد حينئذ العقل ما يحكم بالبراءة. لا تقول لي لعله هذا مختص بما بالأحكام العرفية، يعني هذا العبد بعد ما يجري أصل البراءة عن وضع الباذنجان في ماء اللحم بل يأخذ بما بخبر الثقة، هذا بالأحكام العرفية. أما من قال في الأحكام الشرعية كذلك؟ شوف الجواب، الجواب لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة، نسبة العقل في حكم العمل بالأصول المذكورة وهي أصل براءة وأصل تخيير أصل احتياط إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء على حد واحد، فلا تقل لعل عدم إجراء أصل البراءة مختص بما بالأحكام العرفية أو مثابت بالأحكام الشرعية. نقول له حكم العمل بالعمل بالأصل البراءة من هذه الناحية في الأحكام العرفية والشرعية على سواء، إن عمل إن حكم به فهو يحكم به في كليهما الأحكام الشرعية والعرفية، وإن لم يحكم به فلا يحكم به في كليهما. من هالناحية تفرقة ما موجودة، فهذا دفع لإشكال مقدر. فلا تقل بأنه لعل هذا عدم حكم بالبراءة العقل مختص الحكم العرفي، الجواب هذا لأن نسبة العقل إلى آخر. وأما الاستصحاب يعني مكان ذاك براءة واحتياط وتخيير، الآن نجي علما إلى الاستصحاب، وإذا كان الاستصحاب مخالف لخبر الثقة فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه أخذ من العقل، بمعنى نقول على أنه يحصل ذنب بالبقاء والعقل يحكم بحجية هذا الظن فلا بد من التغيير على ضوء هذا الظن. الجواب فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام، هذا الاستصحاب لا يحصل ان الظن بالبقاء اذا خبر الثقة على خلافه، فاذا ما كبر اذا ما يجري، فاذا ما يجري اذا ماكو مانع من العمل بخبر الثقة. وان اخذ من الاخبار هذا الاستصحاب فغاية الامر غاية الاخبار مدركه ماذا؟ اذا اخذ من الاخبار غاية الاخبار اخبار الثقات، واخبار الثقات ماذا هي؟ بعد لم نثبت حجيتها، فاذا بعد لم نثبت حجيتها اذا الاستصحاب المستند اليها لا يجري بعد لم تثبت حجيتها حتى يمنع من خبر الثقة. وإن أخذ عن الصحابة من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها بصدورها الأخبار من الأئمة دون اليقين. أنت تحمل عليه. فإذا كان غاية ما هناك هذه الأخبار أخبار ثقات أخبار موثوق بصدورها مفروض بعد لم نثبت حجية خبر الثقة. فإذا بعد لم نثبت حجية خبر الثقة إذن على هذا الأساس الاستحارة المستند إليها لم تثبت حجيته حتى يجري ويمنع من خبر الثقة. هاي التكملة بعد عليك يا أخي عليك هاي التكملة. خلصنا بحمد الله والمنة ماذا الأصول العملية نجي للأصول اللفظية. وأما الأصول اللفظية فالإطلاقي والعمومي هاي شو نجاب عنها إذا خالفت خبر الثقة؟ فالجواب أن العقلاء أهل اللسان ما يجرون فليس بناء أهل اللسان على إجراءها هاي الأصول على اعتبار هاي الأصول حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابل هالأصول لا أهل اللسان ما يجرون الأصول. فتأمل لعله إشارة إلى أنه بل لعلهم يجرونها في مقابل خبر الثقة. يعني ما معلوم هذا الذي أفاد الشيخ الأنصاري شيء ليس جزميا أنهم لا يجرون أهل اللسان لا يجرون هاي الأصول في مقابل خبر الثقة. أول الكلام الخامس بحمد الله والمن أربعة وجوه من تقريرات الإجماع خلصناها. الوجه الخامس ما ذكر العلامة في النهاية هنشدو بأن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله جرت إعلانا على التمسك بخبر الثقة. فإذا كان خبر الثقة ليس بحجة شلون جرت سيرتهم مع أنهم متشرعة أصحاب الشارعي؟ والجواب والجواب أنه ما مقصودك ما هو مقصودك من الصحابة يا صحابة يعني قصدك الصحابة الذي حركاتهم وسكناتهم منوطة بمن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم دولة مثل أبو ذر وعمار ومقداد وسلمان وهالفطاحل والأفاطي دولة مقصودك كانوا يعملون بخبر الثقة أول الكلام منو كان؟ ايش مدرينا؟ سلمان وعمار كانوا يعملون ثاني. وإذا كان مقصودك لا ذولاك الهمج الرعاة الذين ما ذولا أفعالهم ممنوطة المتأمرون أصحاب الأمر ذولاك بل مو بعيد سيرتهم جرت على العمل بخبر الثقة. لذلك قبلوا من الأول ذاك الحديث الذي نقله لكن هذا يحتاج ماذا إلى إمضاء إمضاء إمضاء يحتاج والإمضاء لم يثبت. لا تقول خو ما نهاهم الإمام علي سلام الله عليه أقول له فبول ما يقدر ينهاهم شي يسوي لهم شي يسوي لهم يا أخي دولة ما يفيدوا منه أو إذا واحد ينهاهم يخاف. فإذا على هذا الأساس الجواب شنو صار خلصنا هذا الوجه خلصنا الجواب على أنه إذا كان مقصود الخيرين الخوشواتين ما معلوم سيرة جرت على العمل بخبر الثقة الذي مو خوشواتين دولة سيرتهم ليست بحجة إلا مع الإمضاء والإمام إنما سكت لأنه دولة ما يفيدهم النهي اللهم إلا أن يقول قائل منكم لا يفيدهم النهي لكن على الإمام أن يحكي وهذا مو أعظم من مسألة الخلافة. مسألة الخلافة كان إذا واحد يرجعهم يفيدهم الردع يولا جزما ما يفيدهم لكن مع ذلك الإمام علي وجماعة من أصحابه 13-14 ما أدرش ينقلون الشيعة أنه دخلوا على الأول وحاجوا ونهوا عن الخلافة. فيكون إنسان يحكي يلقي الحجة يحكي. الرابع الخامس ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر صحابي صحابة النبي مو المقصود صحابة يعني ما عن صحابة النبي أو صحابة العلم من الأول انتهى تقرينة الجواب شنو على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد، أنه إن أريد من الصحابة الذي يعملون بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة الرأي المعصوم مثل سلمان وعمار، فلم يثبت عمل أحد من لا ثابت لعله بس وجدني لم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلا عن تقرير الإمام لهم، عن ثبوت تقرير الإمام عليه السلام له لعمله، يعني أصل العمل ما ثابت حتى نقول تقرير الإمام ثابت، وإن أريد به يعني أي على وجه الخطأ يوتر شيء جسمي لا مثابت على أنه مثل سلمان وعمار كانوا يعملون بخبر الثقة، جزمان كانوا يعملون بخبر الثقة، ما معلوم أنه جزمان كانوا يعملون، هذا مفروض مو أنه الخبر القطعي لا مو هذا المفروض. وإن أريد به ألهمج الرعاة دول الصحابة الذين يضغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم صح أم لا، ولذلك ذاك الحديث جابوه وكلهم قاموا يطبلوا له ويزمروا له، لكن من المقطوع عدم كشف عملهم عن رضاء الإمام، قبلهم ما يكشف ليش هذا تقول طب إذا الإمام يرضى كان يردعهم، أقول لك شلون يردعهم لعدم ارتداعهم برجعه في ذلك اليوم، ذات اليوم ما كان حتى الإمام سلطة بس ما يحكي يردوه، ولعل هذا مراد السيد حيث أجاب سيد المرتضى، هذا الدليل هم التفت له اللي هذا الدليل الذي ذكر العلامة وأجاب عن هذا الجواب، أجاب حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذي يطلبون الإمر الذين يحتسم التصريح بخلافهم وإمساك النكير على مثل هج هؤلاء هج أناس، وإمساك هاي واو استنافية، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم. يقول الشيخ الأنصاري لعل مراد السيد المرتضى من هذا الجواب نفس الذي احنا صرناه، بس احنا شويون وضحنا زين هو شوي أغلق بالموضوع، بس لعله مراد خلاص انتهى كلام المرتضى، إلا أن يقال منه بعد هذا يحكي الشيخ أنصار أنه إذا الإمام ما يرضى بعملهم يكون يصلح يردعهم، إلا أن يقال أنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام عليه السلام بل ولا أتباع من الصحابة، يكون سلمان وعمار قالوا يحكون ولا أتباع من الصحابة لم يتركوا شنو النكير على العاملين، ليش لم يتركوا إظهارا للحق كل يظهرون الحق وأنه ما يجوز العمل بخبر الثقة، وإن لم يظن الارتباع إمام وأصحابه وإن لم يظنوا لكن يقول يحجون، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر أصحاب الإمام الذي يشجد كانوا 13 معانا يشجد 14 بس الشيعة بحسب الظاهر نقلوا أنه ذهبوا إلى المسجد ورفعوا ماذا سلمان وعمر ذول الذي بيهم راحوا ردعوا ماذا الأول حاجوا، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، أنكروه ليش لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا، فإنهم منافس أقول الشيخ الأنصاري كان إذلال، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة، ويمكن أن نقول للشيخ أنه يعني مسألته مو أعظم، إذا مو أعظم مناسب ومسألة الخلافة أعظم، مقتضى أعظمية تلك أنه ماذا ليش ليس بسور عنها، أما هذه هم يكون ليس بسور عنها لا، وسيب بعد يجيب هذا التعليل، هذا التعليل بعد ما لا معنى له، لماذا لأنه قال إذا هذه المسألة ليست بأعظم من تلك، فإحنا نقول إذا ليست بأعظم من تلك فعلى هذا الأساس هذا التعليل يقتضي ماذا؟ أنه عن تلك يردحوا لأنه عن هذه يردحوا، ولكن مو بعيد مقصود الشيخ ليست بأعظم خطرا، هيك مقصود يعني الردع عن تلك أعظم ماذا؟ خطرا. فإذا أعظم وهذه أقل خطرا، فإذا كانت تلك أعظم خطرا ومع ذلك ردعوا عنها لأنها كانت باطلة خلافتهم، فمن المناسب هذه بما أنها أقل خطرا أن يردعوا عنها. مبعدة مقصود الشيخ، إذا هذا مقصوده وجيه، لكن هم يمكن التأمل فيه نقول على أنه تلك أعظم خطرا. صحيح صحيح، لكن ردعوا عنها لأنها منصب قوي، ما دام منصب قوي فعذرة الخطر للردع كان أعظم، مع ذلك يكون يضحون ويحشون. إيه بليش الخلافة بسيطة، خلي ماذا دماءهم تراق ثاني يكون يردعون. صحيح هي أعظم خطر الردع فيها، لكن عظامها يقتضي بما أنها مركز معين أن يردعوا وإن كانت أعظم خطرا. وأين هذا من مسألتنا؟ صحيح خطر ماذا أضعف، لكن ليس من اللازم أن يردعوا لأنه ماذا يعني هذا القضية ليس قضية مهمة كأهمية. صدر سيدي السيد السادس عنه يقول العلامة ذكر موارد، يقول العلامة ماذا ذكر بس هو وجه الدم يقول صحيح صحيح. فلذلك هو الشيخ الأنصاري أجابه قال انتو قصدكم ماذا يعني مثل سلمان وعمار بلقكم ما معلوم عملوا بخبر التقل، إذا قصدكم دول فدول أفرض عملوا مو بعيد عملوا إيه بني هذا النظائر عملوا لكنه دول بني عملوا مو فجي سكوت من سكوت الأئمة وأصحاب الأئمة هم قلنا على أنه لعله ماذا صن بدول لا يتبعون دليل أنه عدم سكوتهم عن الخلافة دليل على عدم الرضا وسكوتهم على تلك الرضا. هو هذا الشيء الذي أجاب به ماذا أخيرا ونحن ناقشنا فيه. السادس دعوى الإجماع، هذا التقرير الأخير، وهو أن يقال التقرير الأخير أن ندعي قيام الإجماع حتى من الكل حتى من السيد، لكن على العمل بها أخبار الذي موجود في كتبنا المعتمدة، ترى هاي ترى دعوة جديدة أن ندعي الإجماع حتى من قبل المرتضى على العمل بالأخبار الموجودة كل خبر. لا لا لا لا لا لا مو كل خبر، خصوص الأخبار موجودة في الكتب المعتمدة. أقول بهذا الدليل ماذا راح يثبت حجية خصوص هذا الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة لا غير، مو كل خبر خصوصا الموجودة في الكتب المعتمدة. أقول هو الشيخ الأنصاري مو بعيد الذي قالوا بأن كلام الشيخ الطوسي في العقد لا يظهر منه المخالفة للمرتضى، مقصودهم هذا يعني مقصودهم الشيخ الطوسي بدعة المقدار أن الطائفة عملت في الأخبار الموجودة في الكتب والمرتضى هذا يقد لهم فيصير البنات موافقة لا يظهر بينهم المخالفة. فلعل مقصود ذاك الذي ادعى أن الشيخ لا يخالف المقصود هذا أنه الشيخ الذي يدعى من الطابر هو الأخبار الموجودة في الكتب على أي حال. فإحنا نجعل الوجه السادس هو ماذا قيام الإجماع على العمل في الأخبار المودعة في هذه الكتب، فيصبح بذلك حجة قارئ الأخبار فقط. والجواب أمران، والجواب أمران، أما الأول فأن نقول مقصودك الطائفة عملت بهذه الأخبار يعني كل خبر خبر خبر خبر عملوا به، يولا ببعض الأخبار في الجملة عملوا في المعظم عملوا، يا هو مقصودك جاوبني. إذا كان مقصودك بكل خبر خبر خبر خبر فهذا كذب، لم يعملوا بكل خبر خبر، ما أكثر الأخبار الذي ردها الشيخ الطوسي أو ردها الصدوق قالوا لا نعمل بها لضعف سندها أو لمخالفتها للمشهور. وإن كان مقصودك في الجملة عملوا بهذه الأخبار هذا صحيح، لكنه هذا لا يثبت حجية جميع الأخبار، يثبت حجية خصوص تلك الأخبار الموجودة في الكتب التي اتفقوا على العمل بها، لا كل خبر خبر من هذه الأخبار يثبت حجيته. السادس دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد أتباع على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم نقطة، ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدم عن العدة فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس سرهما، وفيه أولا أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد واحد من أخبار هذه الكتب، هجي كل خبر يعني أكو إجماع على العمل، فهو مما علم خلافه بالعيان. وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة يعني مو كل تجميع بعض الأخبار عملوا بها على اختلاف العاملين في شروط العمل، فبعضهم عمل ببعض لأجل أنه متواتر، وبعض العمل ببعض لأجل أنه الراوي عادل وغير ذلك، على اختلاف العاملين في شروط العمل، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر. فهذا إذا كان هذا مقصود هذا لا ينفعنا، إلا هذا الشيخ لا ينفعنا إلا في ذلك المقدار من الأخبار المتفق على العمل بها، إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص، وهذا شيء نادر هذا المقدار المتفق عليه، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الأخبار الموضعة في الكتب المعتبرة يردوها ديما بضعف السند، هاي بضعف متعلق بالرد بعض المشايخ، أو يردوه بمخالفة الإجماع أو نحو ذلك. إذا ماكو اتفاق على العمل بكل خبر خبر إلا نادرة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا أن الطائفة عملت بكل خبر خبر خبر، لكن مع ذلك هذا لا يجدي. لماذا؟ لأن هذا نظير ما لأن، والوجه في ذلك أن هؤلاء حينما عملوا بكل خبر خبر، هؤلاء بعضهم عمل بكل خبر خبر لأنه يراه متواتر مثل المصدر، وبعضهم عمل بكل خبر خبر لأنه يرى الراوي ماذا مثلا عادل مثلا إمام، وبعضهم عمل به لأجل أنه الراوي ثقة. وهذا لا يجدينا نحن الذين لا نراها متواترة. أنا مثلا لو فرض عالم جديد طلعت لا أرى هاي متواترة، ولا أرى حجية خبر العادل أو الثقة، إذن هذا الإجماع لا ينفعني. وهذا نظير ما لو فرض أن هناك امرأة وجدنا على أنه جماعة ينظرون إليها، لكن واحد كان ينظر إليها لأجل أنها أم له كانت، والآخر كان ينظر لأنها زوجته، والثالث ينظر لأنها أخته، والرابع ينظر لأنها مثل زوجة أبيه، والخامس ينظر لأنه هكذا. أفهل ترى أنا الشخص الذي أجو أشوف ذوله علماء ومراجع كلهم ينظرون فترض هيتشي، أفهل يسوس في إجماعهم هذا؟ بل لو فرضنا الإمام نفسه كان يرى، الإمام نفسه كان ينظر إليها، أفهل هذا يسوغ لي أن أنظر أنا إليها التي هي لا أم لي ولا زوجة ولا أخو ولا عم ولا خاله، كلا ثم كلا. ليش؟ لأن العمل جهته الفعل، جهته وموضوعه مجمع. هنا في موردنا هم كذلك، جهة العمل مجملة، بعض عمل لأجل أنه متواتر، بعض عمل لأجل على أنه لعله كذا، فهذا لا يسوغ لي أنا أن أعمل، أنا الذي لا أرى حجية، لا أراها متواترة ولا أراها مثلا لا أرى حجية خبر العادل وغير ذلك. نعم لو فرض جهة العمل عيناها، يعني شنو عيناها وأحرزناها؟ بأن ندري هؤلاء كلهم أجمعوا على العمل بهذه لأنها أخبار تقاتل، لو فرض لذلك اشرح يثبت بإجماعهم حجية خبر الثقة، لكن المفروض نحن لا نعرف ذلك، لعل قسم عملوا لأجل أنها متواترة، قسم عملوا لأنها مقترنة بالقراءة، قسم عملوا لأنها خبر عادي وهكذا، فما راح يثبت حجية كل خبر ثقة أو كل خبر عادي فلنطبق. وأما ثانيا فلأن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع هذا الاتفاق، حتى لو قائم الاتفاق على عمل بكل خبر خبر خبر، حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على خبر، ذات الخبر الذي أجمع عن العمل به هم مع ذلك لا يثبت حجيته. ليش؟ أنا أقبل العمل به. ليش؟ لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوم. يقول جبريل ليش عملوا بي؟ إذا اتهمنا عملوا بي لأجل أنه خبر فقه فلا بأس. أما إذا لأجل متواتر بعضهم عمل بي، بعضهم عمل بي لأجل أنه خبر عادل وأنا ما أراه حجي، ما أراه متواتر أو وما أراه حجي خبر عادل، هل يكون حجي عليه؟ ألا ترى أنه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الإمام بعمله في المراجع؟ لا أو لا، أصحاب الإمام هم سرار ومحمد بن مسلم، دول شفناهم ينظرون إلى إمرأة، لكن كنا نعلم أو نحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأما لآخر وبنتا لثالث وأم زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا. فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها؟ يعاين لها من ياجه، يقول مدولة تبقى على النظر اتفاق عملي وهو يكشف عن رأي الإمام، نبدأ لا أن ينظر إليها لذلك اتفاق الجماعة، دولة اتفاق الجماعة اللي يكشف عن رضا الإمام، لا ما نقدر. بل لو رؤية شخص الإمام ينظر إلى إمرأة فهل يجوز عاقل التأسي به؟ لا. ليش؟ وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه. ما ندرى عنه دولة لما فعلوا لأجل أنه خبر ثقة سيصف ذلك خبر ثقة أم لا؟ فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع العلم هذه الجهة والحيثية. وبعبارة أخرى ومرجع هذا إلى وجود إحراز الموضوع بالحكم الشرعي، يقول نحرز الموضوع للحجية، هل هو خبر الثقة؟ إذا هذه الحيثية، حيثية هي الموضوع نفسه، مش يقول لا حجية خبر كل ثقة. إحراز الموضوع بالحكم الشرعي، المستفاد هذا الحكم الشرعي من الفعل من عملهم نستفيد الحجية، فالحكم الشرعي والحجية المستفاد من الفعل يعني من عملهم. ففيما نحن فيه تعال خلطبق، إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمهم بصدور بسبب تواتر أو قرين، وبعضهم من حيث كون ظن بصدوره لأجل أنه يحصل حد ظن بصدور ويقطع بأن كل ظن حج طابعا بحجية هذا الظن ويقطع من باب أنه انتدادي مثلا. طب إحنا نجي، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره، أنا لا يحصل العلم بصدوره ولا العلم بحجية ما ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه ولا العلم بحجية الظن هنا بحجية ناقص ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن. أقول شنو الفرق بين هذا ولا وبين ذا؟ هذا ولا العلم بحجية الظن الحاصل لم نعلم، يعني عندنا شك لأن هذا الظن الذي حصل منه هل هو حجة أو ليس حجة، عندنا شك من يدري أو لا أكثر. علمنا ترقي بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن من باب الانفداد، يعني مطلق الظن من باب الانفداد، علمنا بالخطأ مو فقط لم نعلم، لا علمنا بالخطأ أو احتملنا خطأه. أقول الفرق بين هذا وبين ذلك شنو الفرق؟ هذا شوفوا، ولا العلم ما حصل لنا العلم بحجية الظن الحاصل منه، يعني من باب الظن الخاص مو من باب الظن المطلق، من باب الظن الخاص، يعني من باب الظن الخاص من باب دليل خاصة على حجة لم نعلم بحجية من باب الظن الخاص، أو إذن من باب الظن المطلق، أو لا كانوا يعملون من باب الظن المطلق وإحنا نعلم بخطأ من يعمل به لأجل الظن المطلق بنعنا دليل انتداد باطل، أو ما كنا نعلم بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، كنا نحتمل خطأه لأجل هاي احتملنا خطأه بدلنا وديت شرحناها بغير شرط خصصناها بالظن الخاص. إذن فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين. الرابع يأتي غد بحوله وخوده عن سواجه.